بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، حياكم الله تعالى جميعا. لازلنا وإياكم نتدارس هذا الكتاب العظيم الذي جمع ولخص فيه مؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وبلغ بنا السير في الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب، وهو فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر مجموعة من الأحاديث التي يستدل بها على إثبات صفات الله تبارك وتعالى. وكان ما تحدثنا عنه في المجلس السابق هو إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى على المعنى الذي يليق بجلاله وجماله وعظيم سلطانه، وكذلك إثبات صفة القدم الثابتة لله تبارك وتعالى إثباتا يليق بجلاله لا يشابه في ذلك صفات المخلوقين. يقول المؤلف بعد ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إذن هذان الحديثان أوردهما المؤلف رحمه الله من أجل إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يتكلم. وقد مر معنا في فصل الآيات شرح هذا المعنى بتفصيل، وقلنا فيه أن الله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل يتكلم متى شاء باعتبار الزمان، ويتكلم بما شاء باعتبار الموضوع، ويتكلم كيف شاء باعتبار الكيفية التي يتكلم بها. والكيفية كما دلت على ذلك النصوص إما أن تكون نداء، وإما أن تكون مناجاة، إما أن تكون منادات، وإما أن تكون مناجاة. إذن فالله عز وجل يتكلم، وكلامه مسموع. كلام الله سبحانه وتعالى كلام مسموع، وهذا هو الذي أراد أن يثبته المؤلف رحمه الله، أن الله عز وجل يتكلم بصوت. لذلك جاء بهذه الرواية التي فيها، وهي في صحيح البخاري، فينادي بصوت، على أن المنادي هنا هو الله سبحانه وتعالى، يناديه ويقول له أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إذن فالله سبحانه وتعالى يتكلم، وكلامه يسمعه المتكلم له، بمعنى أنه ليس هناك واسطة. مش معنى أن الله عز وجل يخلق ما يريد أن يتكلم به في قلبي المتكلم، لا، بل هو كلام حقيقي، بل هو كلام حقيقي. لذلك إمام السنة الإمام البربهاري رحمه الله لما صنف كتابه المشهور المعروف المفيد، كتاب شرح السنة والمعروف بشرح السنة للبربهاري، هذا العالم حينما تحدث عن مسألة تكليم الله عز وجل لموسى أشار إلى هذه المسألة، قال بأننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى بكلام سمعه موسى من الله عز وجل لا من غيره. يعني أن موسى عليه السلام حينما سمع الكلام هو كلام الله، وهذا الكلام الله عز وجل تكلم به وموسى عليه السلام سمعه من غير واسطة بينهما، خلافا لأهل الكلام وأهل الأهواء يقول لك لا، الله عز وجل خلق الكلام في الشجرة، يعني مش الله اللي تكلم وإنما خلق الكلام في الشجرة، يعني بحالك يوصف الله تبارك وتعالى بأنه عاجز عن التكلم. وبين ذلك الحديث الآخر، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني كلام مباشر، يكلمك الله تعالى بكلام فتسمعه، وتتكلم بكلام فيسمعه الله سبحانه وتعالى، ويحاورك الله عز وجل محاورة ليس بينكما فيها واسطة، ليس بينكما فيها واسطة. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا من صفات الكمال، هذا من صفات الكمال، من صفات الكمال أن الله عز وجل يتكلم، أن الله عز وجل يتكلم ويتكلم كيف يشاء. هنا يتكلم نداء، لأنه قال ينادي بصوت، يعني أن الكلام وقع نداء، فهذا ليس بمستحيل على صفات الله سبحانه وتعالى، ليس بمستحيل، بل هو من صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. إذن فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم، وأن كلامه مسموع، وأن كلامه مسموع للمتكلم، وأنه ليس بينك وبين الله عز وجل واسطة. وهذا موجود، يعني حتى في القرآن الكريم، على عيسى عليه السلام فش قال لي الله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أش قال؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن شنو الظاهر من هذه المحاورة؟ الظاهر من هذه المحاورة أن الله عز وجل يتكلم، وأن عيسى عليه السلام يسمع الكلام من الله. حينما قال موسى عليه السلام أريني أنظر إليك، قال الله عز وجل له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكذلك ما جاء في الحديث الصحيح يقول الله سبحانه وتعالى يحشر الله عز وجل العبد فيقول له أي فل ألم أسودك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى يا ربي، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني. إذن هنا الله عز وجل يحاور العبد، والعبد يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما ذكر الله سبحانه وتعالى من عقوبة بعض الناس أنه لا يكلمهم معنى أنه يكلم غيرهم، إذا كان هؤلاء لا يكلمهم عقوبة معنى أنه يكلم غيرهم. وإن كان العلماء يقولون بأن هؤلاء الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يكلمهم، قالوا لا يكلمهم كلام تشريف، وإنما يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ، يعني الكلام ديال التشريف والحفاوة لا يكلمهم إياه، أما كلام التقريع والتوبيخ فهذا ثابت وكثير. يعني فيقال لي أهوني أهل النار عذابا يوم القيامة، يقول الله عز وجل له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: لقد طلبت منك أقل من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. إذن فالله عز وجل يكلم الإنسان. ومن الأحاديث التي جاء فيها التكلم كذلك حديث النجوى المعروف، حديث النجوى أن الله عز وجل يدني عبده يوم القيامة ويقول له: فعلت كذا وكذا، فيقول: بلى. فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقر بذنوبه كلها، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. إذن هذا الحديث نستفيد منه صفة الكلام، ونستفيد منه كذلك أنه ما من أحد إلا وسيكلمه الله سبحانه وتعالى. إذن فما هو الأثر، ما هو الأثر التربوي والسلوكي الذي ينعكس علينا من خلال هذا، من خلال هذا الأمر؟ فأنت لابد أن تستدعى، ولابد أن تستدعى لتكلم الملك العظيم جل جلاله، رحمك الله، يعني لابد أن تستدعى لمحاورته. أفلا يحق لنا أن نعد لهذا الاجتماع ولهذه الأسئلة ولهذا الكلام، أفلا يحق لنا أن نعد له جوابا؟ إذن معلوم أن الله تبارك وتعالى سيكلمنا، وكلام الله عز وجل إيانا هو تقرير بالنعم، يقررنا الله عز وجل بما أنعم علينا من نعم، وعليها تكون المحاسبة، وعليها تكون المحاسبة. إذن فحينما يحاسبنا الله عز وجل بنعمه التي أنعم بها علينا، كيف تصرفنا فيها؟ الله تبارك وتعالى يقول لك: أعطيتك الصحة والعافية، أجدرت بهذه الصحة والعافية، هل استعملتها في طاعة الله عز وجل، أم أنك تركت الصلاة واتبعت الشهوات؟ يسألك الله تبارك وتعالى على المعرفة والعلم الذي عرفته وتعلمته، هل عملت بمقتضاه؟ يسألك الله تبارك وتعالى على الأموال التي اكتسبتها، يعني من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها؟ يسألك الله عز وجل على الأقل هاتفك النقال الذي تحمله في جيبك والذي صرت ترتبط به أعظم من ارتباطك بالعبادات، ماذا أودعت بداخله؟ هل أودعت في داخله ما يرضي ربك ويشرفك أمام الله عز وجل، أم وضعت فيه الصور التي لا تنبغي والأصوات التي لا تنبغي والفيديوهات التي لا تنبغي؟ إذن فكل هذه الأشياء ينبغي أن يستحضرها الإنسان. كنت مسؤولا، كنت موظفا، كنت عسكريا، كنت غير ذلك، تحملت مسؤولية معينة، سيسألك الله عز وجل عن هذه المسؤولية، كيف كنت فيها؟ هل كنت فيها مرضيا لله عز وجل، أم أنك ارتكبت مساخط الله تبارك وتعالى؟ كل ذلك سيتم وبلمح البصر، لأن الله عز وجل سريع الحساب، لأن الله عز وجل سريع الحساب. إذن ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا من صيغ العموم، بل من أقوى صيغ العموم، اللي هو الحصر. يعني الحصر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه، يعني فنفي وإثبات، فيفيد الحصر، يعني ما من أحد إلا سيكلمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث الأول فيه بأن الله عز وجل يأمر آدم أن يخرج بعث النار من ذريته، جاء في تتمة هذا الحديث قال: فقال يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 999. يعني إيش حال نسبة النجاة؟ 1 في 1000 من كل 1999، ماشي 1%. كون كان 1% غادي يكونوا 10 في 1000، وإنما 1 في 1000. هادو هما النسبة الناجية. 999 بعث النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أليس هذا مدعاة للخوف؟ إحنا دوكا نعيش في أمن وأمان، وكأننا من ذلك الواحد، وكأننا من ذلك الواحد. وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس من حقي أن أؤيس الناس من رحمة الله عز وجل، ولا أن أؤمنهم من مكر الله تبارك وتعالى، بل الواجب علينا جميعا ألا نيأس من رحمة الله، وألا نأمن مكر الله تبارك وتعالى، لا هذا ولا هذا، وسط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الخوف في وجوه الصحابة، يعني من كل 1999، هذه نسبة كبيرة جدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإن منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999. يعني راه يأجوج ومأجوج ستكون الأغلبية الساحقة من يأجوج ومأجوج، يعني هما كثرة يعني كبيرة جدا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث التي تصف خروجهم قبيل قيام الساعة أنه يمشون في الأرض ويعيثون فيها فسادا، ومن فسادهم في الأرض أنه في سيرهم هذا يمر أوائلهم على بحيرة فيشربونها، كيدوزوا الأولين على البحيرة كيشربوها، تيجيو الأواسط كيشوفوا المكان به رطوبة ماء، تيقولوا لقد كان هنا يوما ما ماء، تيقولوا هنا كان الماء شي مات أو شي زمان أو لا شي وقت كان الماء، هو راه شكون يشربوا؟ أصحابهم الأولون، يعني دوك المتقدمون هم الذين شربوا ذلك الماء. إذن وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، لكن لا ينبغي للإنسان أن يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. لذلك واحد من السلف قال لك: لو أن الله عز وجل قال للبشرية كلها ادخلوا الجنة إلا واحدا، قال لك لو أن الله عز وجل يقول للبشرية كاملة كلكم غادي تدخلوا الجنة إلا واحد، قال لك لخشيت أن أكون ذلك الواحد، لخشيت أن أكون ذلك الواحد. هذا دليل على ماذا؟ على أن هؤلاء الناس لا يؤمنون مكر الله سبحانه وتعالى. قال لي لو أن الله عز وجل يقول أهل الموقف قاع الناس اللي تبعتوا وتحشروا كلكم غادي تدخلوا الجنة وكلكم دخلوا الجنة إلا واحد، قال لك أخشى أن أكون ذلك الواحد. علاش؟ لأنه هؤلاء يخافون من الله ولا يأمنون مكر الله، ما يقولش مع نفسه والحمد لله إلا كان ككرا بعد كاين فرعون كبر مني في الكفر غادي يكون فرعون، لا ما قالش هكا، وعارف راه كاين فرعون وكاين داك النمرود وكاين الظلمة وكاين الطغاة وكاين المجرمون وكاين القتلة وكاين السفاكون اللي الإنسان كاع ما دار بحال هاد الجرائم ديالهم، ومع ذلك قال ربما أخشى على نفسي أن أكون ذلك الواحد. إذن فهذه مشاهد من يوم القيامة ينبغي أن يستحضرها الإنسان وأن يكون منها على بال. نعم. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث ضعيف الإسناد لا يحتج به، وبالتالي لا نعرج على شرحه. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا حديث صحيح. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. المؤلف أورد الحديث الذي قلنا بأنه ضعيف، وهذا الحديث لإثبات أن الله عز وجل في السماء، أن الله عز وجل في السماء، بمعنى أن الله تعالى متصف بصفة العلو، أن الله عز وجل متصف بصفة العلو، يعني أن الله عز وجل عال، وأن هذا الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا صرح به في القرآن. قال الله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أن يرسل عليكم حاصبا. إذن هذا في إثبات صفة أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأن هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى ثبوتا قطعيا. وقد ناقشنا هذه المسألة اللي هي مسألة العلو، وأن الله عز وجل معنى أنه في السماء يعني أنه في جهة العلو، ليس معنى ذلك أن السماء تظله أو تقله، فليس هذا هو المقصود. ففي هنا بمعنى عالى، في هي بمعنى عالى، ومشي معناها أن الله تعالى وسط السماء، هذا ليس معنى أن هذا وسط السماء. وكنا قد استدللنا على ذلك بقول الله عز وجل: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. ما معنى ولا أصلبنكم في جذوع النخل؟ غادي نقر جذوع النخل ويخشيهم الدخل؟ لا، وإنما يجعلهم على جذوع النخل. ففي هنا بمعنى على، كذلك قول الله عز وجل: آمنتم من في السماء، معناه على السماء. ما آمنتم من في السماء يعني على السماء، يعني أن الله عز وجل متصف بصفة العلو. وقلنا بأن هذه النصوص الدالة على أن الله تعالى في صفة أن الله تعالى متصف بصفة العلو هي عدها الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال بأنها تصل إلى 1000 دليل. قال لك كاين قرابة 1000 دليل يدل على أن الله عز وجل في السماء، وأن الله متصف بصفة العلو. ماشي كما تقول كثير من الناس: الله في قلوب المؤمنين. علاش يقولوا الناس الله في قلوب المؤمنين؟ لأنه كاين واحد الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصحيحش: ما وسعتني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا حديث تنسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصح، هو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الفكرة التي تقول بأن الله في كل مكان، يلك الله مشي في السماء بل في كل مكان، يعني فهؤلاء قالوا كذلك منكرا من القول وزورا. يلقنا بأن الله في كل مكان، علاش من اللي كان دعوة نفعوا يدينا نحو السماء، منما نوجوهم للأرض، منما نقولوا يا ربي الجهة القلب؟ إذن هذا غير صحيح، إن الله ماشي في كل مكان. وإلا كان في كل مكان كما قال العلماء، أفنرضى أن يكون ربنا في المزابيل؟ وأنرضى أن يكون ربنا في الحشوش؟ يعني نحن ننزه الله عز وجل عن هذا الأمر، أن يكون الله تبارك وتعالى مخالطا للمخلوق. بالعكس، الله عز وجل أكبر من أن يخالط المخلوق. يعني هاد كل مكان، لأننا ملي تنقولوا المكان، شنو هو المكان؟ هما السماوات السبع والأراضين، الأراضين السبع، هذا هو المكان. يعني الله هو أكبر من أن يكون في هذه المخلوقات التي لا تساوي شيئا. دللنا على أن السماوات السبع والأراضين السبع في العرش كحلقة ملقاة بأرض في الكرسي، كحلقة ملقاة بأرض فلا، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، والله أكبر من ذلك كله. إذن شوف، هذه غير السماوات السبع إلا حطيناها، والأراضي السبع إلا حطيناها في الكرسي، غتكون بحال إلا شي خاتم رميته في الصحراء. خاتم رميته في الصحراء، الخاتم لا يظهر، ماشي خاتم، ولوح بخيرة كاع أنت في الصحراء وتوضر وما غاديش تبان، فما بالك بحلقة اللي هي خاتم. هذا هو الحجم ديال السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي. عاد الكرسي في العرش بحال هكاك نيت، والله عز وجل هو أكبر من ذلك كله. إذن كيفاش اللي عنده هذه العقيدة يتصور بأن الله في كل مكان؟ راه اللي كيتصور بأن الله في كل مكان ما قدر الله حق قدره، ولا عظم الله عز وجل حق تعظيمه. إذن فالله تعالى في السماء. هما علاش اش اللي خلاهم يقولوا هكاك؟ قال لك حنا الا قلنا الله في السماء اثبتنا له الحيز، حنا خشيناه في شي قنت، حنا قلنا فلان في القنت يعني راه القنت ضاير به. طيب انتم ما بغيتوش الله تعالى يكون في السماء اللي هي علو وليست مكانا، اللي هي علو وليست مكان، لأن الله عز وجل كان قبل أن يكون المكان، فكيفاش ما بغيتوش الله تعالى يكون في جهة العلو؟ خشيتوه في الأرض اللي هي في هذا الكون كحبيبة رمل في صحراء واسعة جدا. إذن هذا أعظم تنقيص لله سبحانه وتعالى. إذن فالله عز وجل في السماء. نعم، كذلك أورد الحديث الذي بعده وهو قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا حديث كذلك ضعيف الإسناد، وإن كان يعني هو أورده ليستدل به على مسألة العلو. كذلك قوله، وهذا حديث صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذه الجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فهذه الجارية لها قصة، وهي أن سيدها يعني هي أمة، وكان وسيدها قد أعطاها غنما لترعاها، فجاء الذئب وعاد على شاة من غنمها وقتلها. فلما رجعت بالغنم ناقصة قال سيدها اللي هو معاوية بن الحكم السلمي، قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لأني أنا راني بشر، تانة تقلق وتنغضب كما تغضبون الناس. فغضب فلطمها، يعني لطم هذه الجارية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متحرجا، يعني بل بأنه هذا العمل اللي دار عمل ما مخصوش يديره ما مزيانش وما ارتاحش قلبه، علاش يضرب هذه الجارية هذه؟ فجاء يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي عيط لها بدات هي الأولى. جاءت هذه الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. يعني شوف هذا السؤال بدا من الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن تقول لك أنتم ما كتمتحنوا الناس وتتنطعوا وتتشددوا، إلا قلتي مثلا شي وليد أين الله وكذا تقول لك لا، تقول لك ما خصك أن تطرح هذا السؤال، هذا رسول الله وخير معلم على وجه الأرض وهو يقول لهذه الجارية أين الله. فأجابته بفطرتها قالت في السماء، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب، بل أقرها على ذلك وقال متابعا من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لأنها اعتقدت أن الله في السماء، ولأنها اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. فنستفيد من هذا أن من اعتقد أن الله في السماء فهو مؤمن ولا لا، وأن هذه عقيدة أهل الإيمان. لكن علماء الكلام تقول لك لا، تقول لك من اعتقد بأن الله في السماء فهو مجسم، وربما يكفرونه ويحكمون عليه بالزندقة، يحكموا عليه قاع بالزندقة. علاش؟ حيت يأمن بأن الله في السماء، كما وقع في مصر شي مرة واحد سميته الخبوشاني، هذا من الشافعية الذين تأثروا بعلم الكلام في العقيدة، وجاء إلى مصر يعني وصار يعني وعالم وزاهد كذا إلى آخره، يعني فدخل قبر الإمام الشافعي في مصر، وقبر الإمام الشافعي دفن معه بعض الناس الذين كانوا على مذهب أحمد بن حنبل، يعني كانوا حنابلة، ومعلوم أنه الحنابلة هم على عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هي عقيدة الإمام الشافعي، يعني إمام الشافعي ليس من علماء الكلام ولا يعني هادو تابعي الإمام الشافعي في الفروع الفقهية، ولكن في العقيدة تابعين علم الكلام. فقال ليه هذاك الخبوشاني، قال لي أخرجوا رفاة هؤلاء، لا يجتمع، لا تجتمع عظام صديق وزنديق في مكان واحد. قال لي العظام ديال صديق وزنديق ما خصها تجتمع في مكان واحد. وأمر بالقبور فنبشت ودفنت خارج قبر الإمام الشافعي. يعني شوف علاش، حيث ما تعتقد بأن الله في السماء وتيتبت الصفات لله عز وجل، فعدوا بذلك زنادقة. وهذه مصيبة، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول هذه الجارية التي تعتقد أن الله في السماء يقول أعتقها فإنها مؤمنة. عليكم السلام. أعتقها فإنها مؤمنة، يعني رأى شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بسبب هذه العقيدة. طيب، إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى في السماء، ما هو أثر هذه العقيدة على قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا؟ إذا علمنا أن الله تعالى في السماء بمعنى أنه مطلع علينا، وبأنه يرانا، وبأنه قادر علينا، وهذا يولد في قلوبنا الخوف منه سبحانه وتعالى، يولد في قلوبنا الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب علينا أن نخاف من الله، ويجب علينا أن نخشى الله عز وجل، ويجب علينا كذلك أن يتولد لدينا مقام الإحسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ومبينا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني تصور معي الآن، إذا مثلا شو واحد عنده شرفة من فوق وكيشوف شي لص يتسلل إلى بيته وكيشوف فيه وحاضه ضابط الحركات دياله، يعني هذاك اللص ولا يدري بأنه مراقب في كل حركة يتحركها، وتايتصرف زعما عند رسول الله حادق مجبد طولانتي عارف اش كيدير، ولكن الخطة ديالو كلها مكشوفة لهذا. فحينما يعلم ولو بصيحة واحدة تقول ايه اش كدير تما، سيلوذ بالفرار ويخاف ويستحيي. فما بالك نحن نتصرف بمثل هذه التصرفات مع من؟ مع الله عز وجل رب العالمين. بل ما نقول غير هاد الكاميرات المراقبة. يعني واحد السيد كان عنده واحد الدهايبي وقال لي بغيت شي سلعة كذا كذا، وبدي يحط ليه، قال لي جيب لي هذاك الدبليج، ملي جاب ليه الدبليج هز واحد السنسلة خشاها في الجيب. رجع هذاك السيد قلب السلعة قال لي ودي راه كانت واحد السنسلة هنا، قال لي لا ما كايناش، قال لي ودي راه هزيتيها، قال لي لا ما هزيتهاش، قال لي شوف نبرك على هذا البوطون يجي البوليسي راه هو كسميا بلا شوها بلا والو، غير خلي كتبت هنا عندك تهرب واجي تشوف. ويدور لي التلفازة ديال الكمبيوتر، جبد الكاميرا رد السنتا اللور قال لي انت هذا، قال لي هي، وشاف راسو حتى هز هذيك السنسله وخشاها في الجيب. يلاه كي غادي يكون هذا السيد هذا كي غادي يكون حاله، وقد اطلع عليه من مخلوق مثله لا يملك له ضر ولا نفعا. فكيفاش حنا كنديروا هذا الشيء مع الله تبارك وتعالى؟ تتخشف شي قنيته وجبد اليوتيوب ولا جبد سميتو وشوف ما لا يحل ولا يجمل، ولا تتشاطي شي شاط اللي هو لا يحل ولا يجمل، ويغيب عن نظرك ان الله عز وجل يراك، وان الله تعالى مطلع عليك، وان الله قادر عليك. فالله عز وجل لا تحجبه الظلمات لا تحجب الإنسان عن نظر الله تعالى، ولا يحجبك الحائط ولا السقف، يعني لو كنت في الأرض السابعة فإن الله عز وجل مطلع عليك ولا يخفى عليه شيء. ثم لماذا الله تبارك وتعالى حرم عليك هذه الأشياء؟ إنما حرمها عليك صيانة لك حتى لا تهلك نفسك. حال شي واحد إنسان مثلا مريض بالسكري وقال لي الطبيب شوف ما تأكل شادي وما تأكل شادي وما تأكل شادي، انت واش الطبيب بغي يدخل معك للدار؟ ما يشو يدخل معك للدار، تعطيك التوصيات هو تيمشي لدارو. انت عندك ساعة ملي تدخل لدارك انت ديك الساعه مسؤول، واش غادي تنفذ هذيك التوصيات فتبقى بصحه جيده؟ قلتي الطبيب راه ما كاينش، ندير اللي عجبني، غتمشي عنده وقت عليك رجليك، مازال غادي تخمج ليك رجليك ويخرج منها القيح ويتعفن ويقول لك اودي الحل الوحيد هو البتر، يعني بتر هذا العضو، ويتنفس رجل الاخرى وتقطع حتى هي وجلس هكاك، لانه انت يعني كان نظرك هو ان تحترم نظر الطبيب ولا تعمل بمقتضى ما كلمك. فالله عز وجل حينما يحرم هذه الاشياء انما يحرم اشياء تضر بدينك، يعني هذه الاشياء هذه راه ماشي شي حاجه اللي هي نافعه، راه شي حاجه اللي هي فاسده، مواد فاسده، اطعمه فاسده، يجب على الانسان ان يجتنبها حمايه لنفسه، لان الله تعالى قال من اهتدى فانما يهتدي، راه ماشي انت اللي اهتديتي، راه يتنفع الله عز وجل بالاهتداء. الله تعالى لا ترفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. حنا واخا نطيعوا الله عز وجل بالليل والنهار ما كننفعوه بوالو، ونعصوه بالليل والنهار ما كنضروه بوالو، وانما اذا اطعنا فنحن من يستفيد، واذا عصينا فنحن من يتضرر. لذلك هذاك الانسان اللي كيدير المعصيه ب يعني بتعنت، سيدي واخا ما بغيتينيش ندير المعصيه على عينك انني نديرها، تملي دخل جهنم وشدوك بمطارق الحديد وبمقامع الحديد وبالماء الذي يصهر ما في البطون والجلود، راه الله عز وجل ما غاديش يتضرر، انما تضر نفسك. يعني فهذا من باب الحمايه، حتى نعلم بان الله عز وجل اذا حرم علينا شيئا فمن حبه لنا وحب الخير لنا حرم علينا هذه الاشياء لانها تضرنا، حرم علينا هذه الاشياء لانها تضرنا. لذلك هذه كلها فوائد تربويه وايمانيه وعقديه نستفيدها من عقيدتنا بان الله سبحانه وتعالى في السماء. قال وقوله افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت، حديث حسن، يعني هذا كذلك حديث ضعيف الاسناد، ولكن ساقه المؤلف من اجل ان يثبت المعيه لله تبارك وتعالى، ومعلوم ان المعيه قد استفادت النصوص القرانيه في بيانها بشقيها، يعني كاين المعيه الخاصه، المعيه العامه اللي هي معيه العلم ومعيه النصره، معيه العلم ومعيه القدره ومعيه الادراك، هذه رتبت جميع المخلوقات، قال الله تعالى وهو معكم اينما كنتم. والمعيه الثانيه هي المعيه الخاصه التي قيدت بوصف او بشخص، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويعني ان لا تحزن ان الله معنا، ان الله مع الصابرين. إذن هذه تسمى معية خاصة، لماذا؟ لأنها تعلقت إما بأوصاف بحال الصبر والإحسان، وإما بأشخاص بحال موسى وهارون عليهما السلام، ومعناها هو زيادة على النظر والرؤية والاطلاع والقدرة النصرة والتأييد لمن كان الله سبحانه وتعالى معه. قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. إذن هذا الحديث يقول الله عز وجل أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه وإنما عن يساره أو تحت قدمه. علاش قالك فإن الله عن يمينه؟ ما معنى فإن الله قبل وجهه؟ لأنه شاف الحديث الآخر أن الله عز وجل ينصب وجهه إلى عبد وجهه إذا صلى، يعني الله تعالى ينصب وجهه إلى وجه عبده إذا صلى. وساق المؤلف هذه المسألة باش يبين بأنه وخجن بأن الله تعالى في السماء لا يعارضه هذا، هذا ما تتعرضش أن الله في السماء. علاش؟ قال لك نتأمل واحد المثال بسيط وبه نفهم هذا الحديث. حينما نشاهد يعني طلوع الشمس، أين تطلع؟ أليس قبالة وجهنا؟ ياك الشمس كتطلع قبالة وجهنا مباشرة كنشوف فيها هي، وأين هي؟ في السماء، يعني الشمس هي في السماء، ومع ذلك فهي قبالة وجوهنا. إذا هذا مثال لمخلوق من مخلوقات الله تعالى، فما بالك بالله عز وجل. هذا الحديث احتجوا به، قال لك دوك اللي تيقولوا بأن أورى الله تعالى في كل مكان، قال لك واش وانتم تقولوا الله في السماء، والله قال لك فان الله قبال وجهه، وكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه ما استدل مبطل بدليل الا وفي الدليل ما يبطل دعواه. لان الحديث شنو فيه؟ اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فان الله قبل وجهه ولكن عن يساره او تحت قدمه. الا كتقول بان الله في كل مكان، علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ادفل على اليسر ديالك؟ اذا على قولك راه الله خصو يكون في اليسر حتى هو، وخصو يكون تحت القدم حتى هو، اذا علاش هنا لا وهنا لا، هنا ايه وهنا لا؟ اذا هذا دليل على ان هذا الحديث لا يفيد هذا المعنى ان الله في كل مكان. نعم، اذا هذا الحديث اورده المؤلف من اجل الاستدلال به على انه وان كان الله عز وجل في السماء فانه لا ينافي هذا، فان الشمس وهي احدى مخلوقات الله تعالى هي في قبالة اوجهنا عند طلوعها وغروبها ولكنها في السماء. نعم، اذا لعلي اكتفي بهذا القدر، اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.